الله Thank you. sign was that? Allah, Allah, Allah. أَوَلَمْ يَرَوْا Lord. you الله. لا إله إلا الله.

که حبیبش حمدی. الله اکبر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. Thank you.

الله يا حبيبي. وَيَقُولُ